أما عن تناول المرأة حبوبا لمنع الحمل حتى يتسنى لها صيام رمضان فذلك جائز عند جمهور العلماء، يجوزون للمرأة أن تتناول حبوبا لمنع الحمل، عفوا لا أقول حبوبا لمنع الحمل، حبوبا لمنع الحيض، حبوبا لمنع الحيض. هل يجوز للمرأة أن تتناول دواء لقطع الحيضة؟ هل يجوز للمرأة أن تتناول دواء لقطع الحيضة حتى يتسنى لها صيام رمضان وحتى يتسنى لها القيام؟ جوز هذا كثيرون من أهل العلم وعزاه بعضهم إلى الجمهور، والله أعلم. وإن لم تفعل فلا شيء عليها بلا شك.